إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من شرح نظم ابن عاشر. والدرس الذي معنا اليوم هو أحكام المأموم، فقد مر في درس سابق أحكام الإمام وأحكام الإمامة وما يتعلق بذلك. والحقيقة من رجع إلى أحكام هذه الصلاة رجع وجدها تدور بين ثلاث جهات: الفذ والإمام والمأموم. هذه أحكام الفذ معناها الذي يصلي وحده، حد يصلي وحده. وهذه أحكام الإمام معناها اللي يصلي بالناس في المساجد وفي غيرها يؤم جمعا من الناس. والمأموم معناها هذا الذي يصلي وراء الإمام. فجميع أحكام الصلاة لا تخرج عن هذه الجهات الثلاث: إما أحكام تتعلق بالفذ، وإما أحكام تتعلق بالإمام، وإما أحكام تتعلق بالمأموم. والفذ مر بعض الحديث في أحكامه، والإمام مر جزء من أحكامه وبقي الكثير على كل حال. واليوم سنأخذ جزء من أحكام المأموم. المأموم هو الذي يصلي وراء الإمام، الذي يصلي في المسجد الإمام، من يصلي خلفه أو يستمع إليه في المكبر هذا يسمى مأموما، معناه يصلي وراء الإمام يتبعه في ركوعه وفي سجوده وفي رفعه وفي كل صلاته وفي تسليمه وفي تكبيرة الإحرام قبل ذلك. النووي رحمة الله عليه يقول في هذا المعنى، يقول: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة أو زيادة قد حققت عنها أدلة. والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها أدلة. هذا البيت ذكر فيه أحكاما كثيرة لكن ذكرها باختصار، وهي بحث كبير عند المطورين في أحكام الفقه. قال: والمقتدي الإمام معناه الذي يقتدي. المقتدي هو المأموم، اسمان لمسمى واحد. المقتدي هو الذي يقتدي بالإمام، والأصل في القدوة ما تتبعه، أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدي. فكأن المأموم يقتدي بإمامه. وكذلك إذا قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام وأنهاها انتهى منها نقول نحن الله أكبر، فإذا ركع نركع، فإذا رفع نرفع، فإذا سجد نسجد معه، وهكذا. فإذا قال السلام عليكم وأكملها قلنا نحن أيضا السلام عليكم، فنحن نقتدي به نتبعه نأتم به فهو إمامنا. قال: والمقتدي الإمام يتبع خلا التقدير، والمقتدي يتبع الإمام في كل الصلاة. انتهى الكلام. خلا هذه أداة استثناء، زيادة قد حققت عنها دلاء، إلا في صورة واحدة، وهذه الصورة سينشأ عنها الكثير من الصور سنذكرها. إلا في صورة واحدة، وهي إذا زاد الإمام، معناها أنت تصلي وراء إمام صلاة الظهر، كبر تكبيرة الإحرام، كبرت خلفه، فصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فكان في آخر سجدة من صلاته، والمفروض أن يجلس للسلام، الله يقعد يقرأ التحيات ويسلم، قام رافع قياس القيام وانت متأكد عن هذه الركعة عنها خامسة عنها لا محد لها، هذا يحرم عليك اتباعه، تجلس تسبح وتكلمه. هذا معنى قوله: زيادة قد حققت عنها أدلة. الزيادة التي تحققت أن الإمام فعلها في صلاته رباعية أو ثنائية أو ثلاثية أنت متحقق من هذا تتبعه فيها، أما في غير هذا فيجب عليك اتباعه. فالمقتدي الذي يصلي مع الإمام وهو المأموم، المقتدي والمأموم كما قلنا اسمان لجهة واحدة، يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع الصلاة إلا في هذه الحالة، إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة، وتحقق المأموم أو المقتدي، اسمان مترادفان، أنها لغير موجب، معناه صلى ركعة خامسة في الظهر، ويعلم المأموم أن هذه الركعة لم يأتي بها بدلا من ركعة بطلت كما ذكرنا سابقا، وسيدرك الركن فإن حاضرك، تعلم أنه لم تبطل له ركعة من صلاته فيحرم عليك اتباعه. وفهم من قوله والمقتدي الإمام يتبع، قوله يتبع أن المقتدي لا يسبق الإمام في شيء من الصلاة، وكذلك لا يسبقه لا في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، إذا سبقه في تكبيرة الإحرام وفي السلام بطلت صلاته، ولا يسبقه كذلك في الأركان ولا في الأفعال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام يوشك أن يمسخ وجهه مثل الحمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو لفظ الحديث لكن هذا هو معناه، أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام قد يكون عقابه في فعله هذا أن يجعل وجهه مثل وجه الحمار، وما ذلك على الله بعزيز. كثيرا ما نرفع الرأس قبل الإمام في الركوع والسجود وهو استعجال في غير محله، لأنك لا بد أن تقتدي بالإمام، ما رفعك قبله لا يفيدك شيئا. فجاء الوعيد في هذه الأمر أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام قد يعاقبه الله تبارك وتعالى بما شاء. فقوله يتبع هذه إشارة إلى أن المأموم لا بد أن يتبع الإمام في كل شيء إلا في الصلاة التي ذكرنا. قالوا بل لا يفعل الفعل معه دفعة، إذا قال الله أكبر تنتظر، معناها تحرى حتى يكمل تكبيرة الإحرام ثم تقولها أنت، وإذا قال السلام عليكم تنتظره، معناها تحرى حتى ينتهي من لفظ السلام عليكم ثم تقول أنت السلام عليكم، لأنك متبع له. إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبله فأنت لم تتبعه وصلاتك غير صحيحة، إذا سلمت قبله فأنت أيضا لم تتبع. فهناك صور أن يفعل الأفعال قبله أو معه أو بعده أو دفعة معه بجزء، مثلا تقول تكبيرة الإحرام تبدأها بعد أن بدأ الإمام لا قبل أن يكملها، تبدأها قبل أن يبدأ الإمام. والحكم الصحيح هو أن لا تكبر تكبيرة الإحرام حتى ينتهي الإمام منها، لأن ذلك هو الاتباع، والناظم قال لك والمقتدي الإمام يتبع، معناه المقتدي يتبع الإمام، يتبع الإمام، سوى زيادة خلاء، معناه خلاء زيادة قد حققت عنها عدلا. وهذه إشارة إلى صور كثيرة سنذكرها باختصار إن شاء الله تعالى، لا بد من ذكرها هنا، الناظم ما ذكرها لأنه مختصر لكن لا بد من ذكرها لأنها تقع كثيرا. مثلا الإمام يصلي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، صلاة الرباعية 4 ركعات، أحرمت معه بدأت معه في الصلاة، فلما صلى 4 ركعات أراد أن يزيد الخامسة، لا تتبعه إن كنت متيقن أنه صلى 4 ركعات. وكذلك صلى المغرب، المغرب صلاة المغرب، فصلى 3 ركعات وصليتها معه فأراد أن يقوم للرابعة فلا تقم معه. كذلك صلى الفجر، فلما صلى 2 ركعات أراد أن يقوم للثالث فلا تقم معه. وهذا هو معنى زيادة قد حققت عنها، لأن هناك حدود الله تبارك وتعالى وضع حدودا لهذه الصلاة، فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الصلاة 4 ركعات وهذه 2 وهذه 3 فلا نزيد عليها، حتى لو زاد الإمام عليها ونحن مأمورون باتباعه وعلمنا أنه زاد عليها فيحرم علينا اتباعه. والمسألة فيها صورتان، التيقن أو الشك، معناه أنت متأكد عنه زاد ركعة والله شاك. التيقن هو الذي قال زيادة قد حققت عنها عدلة، معناه تيقنت أنه زاد ركعة في الثلاثية أو الثنائية والرباعية لا تتبعه، علمت أن الصلاة كملت، معناها الصلاة فات، إذا كانت 4 فقد صلى 4 ركعات، أنت متأكد هنا. فحكم المأمومين هنا هو الجلوس، صلى بين الظهر مثلا فصلى 4 ركعات فأراد أن يقوم للخامسة لا نتبعه، نحن متأكدون من أنه صلى 4 ركعات فلا نتبعه، لكن نسبح له، نقول له سبحان الله سبحان الله، عل وعسى أن ينتبه إلى أنه قام لخامسة. فإن لم يفهمه، يفهم هذا التسبيح، كلمه بعضنا، ولا يكلمه الجميع، يكفي أن يكلمه بعضنا، الكلام الذي لا يفسد الصلاة الذي هو لإصلاحها. وقد مر في أحد الدروس السابقة في مبطلات الصلاة أن الكلام الذي لإصلاحها لا يبطلها إذا لم يكن طويلا، الإمام هنا له حالتان أيضا، سبحنا له أو كلمناه دخله الشك، شكه زاد، شك في الرجوع إلينا، إلى عاد الذي سبح له أو كلمه اثنان فأكثر يرجع لما تيقن. ولهذا يشير الشيخ خالد بقوله ورجع إمام فقط لعادل لما تيقن، معناه نحن قلنا أنه زاد ركعة خامسة وهو متيقن عنه قام بالركعة الرابعة يرجع إلى عاد وعادلين فأكثر، فإن تمادى لا تبطل صلاته. غير لعادة الجماعة اللي راه كاملة في المسجد كلهم على خلافه، سبحوا له وكلموه متفقون على أنه زاد ركعة بطلت عليه وعليهم، لأنه يجب أن نرجع عليه. وسيأتي الحديث في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى عن المستثنيات، معناه الأحكام والصور التي تبطل الصلاة فيها على الإمام دون المأمومين. لكن إن تذكر، معناه تذكر في أثناء القيام أنه زاد ركعة ولا تحقق من ذلك يغير به سهل ماسع تبطل عليه وعليهم أيضا. ولذلك لا بد للإمام أن يكون على علم بأحكام الصلاة. مثلا صلى بنا العشاء 4 ركعات وكان يلا يقيس جلسة السلام يقرأ التحيات لله، لكن قام ما قف، لعدل وقفته تأكد عنه زاد ركعة خامسة والله تذكر ذا غير ما رجع، قال لما يلا نرتع بيه اللي في الصلاة هذا بيه جهل تبطل عليه الصلاة. لكن هم هذا أحكام الإمام، لكن هم إذا تيقنوا الزيادة هل الحكم أن يسلموا أو ينتظرونهم؟ معناها أن حتى يقنع أن زاد ركعة خامسة وقام ماقو وسبحنا له وكلمناه وابا يرجع دراك أن نسلموا أنتم ماشين والله نتحراه لأن يفهم ذي الرواية الله عدى اللي ما يمن الصلاة ويسلموا السلموا معه اختلفوا هل يسلمون أو ينتظرونهم والمشهون هم ينتظرونهم. وهذه لها الصلاة تشبهها الإنسان المسبوق، لأن يقوم الإمام مثلا مستخلف لا تنتظر الناس الأخرى، لأن المستخلف حد مسبوق تنتظر الناس الأخرى. لكن من اتبع الإمامة في القيام هو متأكد عن هذا القيام لا موجب له ومتعمد بطلت صلاته، معناها هنا نعرف عن الإمام عنه زاد ركعة خامسة والله رابعة في المغرب والله ثالثة في الصبح ومتبعه متعمده الصلاة باطلة. قالوا وسهوا لا تبطلوا ولا شيء عليه، يغير تبقى هنا صورة أخرى. الإمام صلى بنا مثلا صلاة العشاء 4 ركعات فقام لخامسة وهو يعلم أن يحذر ركعات قد بطلت عليه، نحن من عالم بها غير بعض المأمومين عالم بها وقام معه دراي كان ذلك الركعة تجزئه عن الركعة التي فسدت كما تجزئ الإمامة أم لا، هذا فيه خلاف. هذه صور القسم الأول وهو قد حققت عنها عدلة، معناها الزيادة المتحققين نتركها عنه يغير قائل أدنى شاكين فيه نعدل، هذا هو القسم الثاني. والناظم ما ذكره لكن ذكره بالإشارة بالتحقق ويفهم من التحقق الشك خاصة في مسائل الفقه لأنها غالبا تدور حالها الشك واليقين. زاد ركعة خامسة في الرباعية والله ربع ركعة رابعة في المغرب والله ركعة ثالثة في الفجر، غير نحن ما أننا متأكدين مع أنه زاد، ما أننا متأكدين مع أنه مثلا فات صلى 4 ركعات في الرباعية والله 3 ركعات في الثلاثية والله ركعتان الفجر. فإن علمنا باليقين كما ذكرنا سابقا لا نقوم. فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام، هم شاكين ما متأكدين في قيامه الخامسة والثالثة في الثنائية والرابعة في صلاة المغرب ثلاثي، ومن جلس منه عمدا بطل الصلاة لأنه هو شاك واليقين لا يزول بالشك والإمام قام وهو مأمور بالاقتداء به، بطلت صلاته لمخالفته ما أمر به ومأمور بأنه يتبع الإمام، لكن في السهو لا تبطل عليه. وإلى هذا التفصيل أشار خليل بشيء من الاختصار، وإن قام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس ولا يتبعه، وإن خالف عمدا بطلت فيهما على سواء، بطلت فيهما المخالفة عمدا من القيام والجلوس، عمدا في الجلوس الذي كان يجلس وفي القيام الذي كان حكمه أن يجلس فيه وفي القيام الذي كان حكمه أن يقوم فيه. لكن ابن عاشر ما ذكر هذا إلا إشارة، وإشارة إلى الصور الأخرى بقوله وإن قال قمت لموجب صحة لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح. كل هذا التفصيل وأكثر هذا في بحث طويل وكثير من الصور أشار إليه الناظم رحمة الله تعالى عليه بقوله والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة أو زيادة قد حققت عنها عدلا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا ساجدا وراكعا ألفاه لا في جلسة وتابع. مثال الكلام لا حول أحكام المأموم، الصور السابقة لا في أخبار المأموم، والصور السابقة في أحكام المأموم مع الإمام. يقال قائل عاد المأموم فاترك عمل الصلاة ولا ركعتان ولا ثلاث كما يقع لنا كثيرا، احنا قريب من حال تكبيرة الإحرام، ده هو شعد للعجل، هذا كل حد يعرفه غير لابد من قربة. قال وأحرم المسبوق فورا ودخل، معناها المسبوق اللي دخل المسجد والله شاف جماعة تصلي ولحقها تصلي، عندما يعتدل في الصف أو يقترب منه يقول الله أكبر بنية تكبيرة الإحرام. هذا هو معنى قوله وأحرم المسبوق فورا بسرعة ودخل، عندما يحرم يدخل مع الإمام ويصير مقتديا ومأموما كيفما كان العمل، يدخل مع الإمام في أي عمل كان فيه الإمام المصلي، إما أن يكون راكعا أو ساجدا أو قائما أو جالسا، كيفما كان العمل تشمل عمل الصلاة كله. ولذلك بعض الناس ينتظر، لا ينتظر إلا إذا كان يخاف أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهوى للركوع يرفع الإمام قبل أن يكمل هو ركوعه، فلينتظر حتى يتأكد. أما في غير ذلك فليحرم وليدخل مع الإمام. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، فسر قوله كيفما كان العمل فسرها بقوله مكبرا إن ساجدا وراكعا ألفاه لا في جلسة وتابع. أنت الحق الإمام فاتك معه ركعة وكبرت تكبير الإحرام، هذه لابد منها، ودخلت مع الإمام في الصلاة، يغير إما أن تجده راكعا أو ساجدا أو جالسا. السؤال الذي أشار إليه هنا هل تكبر للدخول معه في هذا الركن الذي هو فيه؟ إذا تكبرت تكبيرة الإحرام والحقت الإمام راكع تكبر للركوع كعادتك، تقول الله أكبر للركوع. إذا تكبرت تكبيرة الإحرام والحقت الإمام ساجد تكبر أيضا للسجود، تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر للسجود، تقول الله أكبر هاويا للسجود. وهذا هو معنى قوله مكبرا أي المسبوق الذي دخل مع الإمام مكبرا الساجدا وراكعا ألفاهم، ألفاهم معناه وجده، ألفوا آباءهم معناه وجدوهم لا في جلسة. إذا تكبر تكبيرة الإحرام وانت مأمور بأن تدخل مع الإمام في أي عمل كان، يغير الحق الإمام جالس لا تقوم قايس الجلسة مباشرة من القيام، غير ما تكبره من الجلسة، لأنه ليس هناك محل في الصلاة فيه التكبير من القيام للجلوس مباشرة، بل هذه الصورة لا توجد في الصلاة لكنك أمرت بها لأنك مأمور بالالتحاق بالإمام، قمت من القيام قايس الجلوس، الأصل أن القيام يأتي منه الإنسان إلى السجود أو الركوع، لذلك أنت هنا غير مأمور بالتكبير. وهذا هو معنى مكبرا الساجد، معنى المسبوق الذي أحرم ودخل مع الإمام في أي عمل يكبر طبعا تكبيرة الإحرام، ثم يكبر للسجود إن وجد الإمام ساجدا، وللركوع إن وجد الإمام راكعا، لكن إن وجد الإمام جالسا وقام ذاهبا للجلوس من القيام الذي كبر فيه تكبيرة الإحرام فلا يكبر لذلك الجلوس. هذا باختصار هو ما أشار لي في هذا، وبتفصيله وأن المسبوق إذا دخل فوجد الإمام يصلي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فورا بنية الدخول، ويدخل معه كيفما كان عمله ساجدا وراكعا وجالسا، وهذا هو معنى الإبيات كما قلت كيفما كان العمل. ما ذكر التفصيل؟ المشهد هو راكعا أو ساجدا، وهذا مكبرا ساجدا وراكعا فاه لا في جلسة وتابعة. المشهد هو راكعا أو ساجدا كبر، وإن وجده في الجلوس وأحرم في القيام فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط. ثم قال: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، وفي الفعال بانيا كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. هذا لا مسأل أحكام المقتدي والله المأموم، هم اسمان لشخص واحد. كان قبيل حكم اتباع الإمام إلى عاد الإمام ساب، كان قبل ذاك عن واجب العجل المأموم يتبع الإمام في صلاته، وشان ورا ذاك عن حد مسبوق ودخل المسجد والله شاشة ما عاد صلوا عاد له يلتحق به يكبر تكبيرة الإحرام ويلتحق بها مباشرة، وعنه يكبر إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا، ولا يكبر إن وجده جالسا. الآن الصلاة سيذهب بنا إلى شيء آخر. مسبوق أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام فسلم الإمام، فما هو حكمه؟ هذا هو معنى قوله: إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، وفي الفعال بانيا كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذا كحتم. هذه الأبيات أيضا من أشد أبيات هذا النظم غموضا، لأنه يعني إشارة بها إلى حديث وإلى كثير من الصور الفقهية وإلى مصطلحات شائعة لكن لا نعلمها. البناء في الأفعال والأقوال، والقضاء في الأفعال والأقوال، أو الجمع بينهما. وقال عنه إذا وجد الإمام سلم، قال الإمام السلام عليكم، أنت فايتك ركعة واحدة ولا ركعتين ولا ثلاث ركعات حسب الصلاة التي أدركت فيها، تقوم للصلاة، تقوم تقضي ما فاتك. يغير دراي كان يكون تقوم بالتكبير ولا ما تقوم به. مثال: حضرت صلاة العشاء أدركت منها ركعة واحدة، سلم الإمام، أنت تجلس معاه إلى أن سلم وقمت له تقضي ثلاث ركعات باقيات لك، دراي كان تقوم بالتكبير ولا ما تقوم به، والله أدركت معاه ركعتين وصليت معاه وجلست معاه لا يسلم الإمام وسلم وقمت أنت لا تقضي، إن رأيك أنا تقوم معاه بالتكبير، والله دركت معاه هذه ركعات وأنت متبعه وجلست معاه لا يسلم لا يسلم وقمت تقضي، إن رأيك أنا تقوم بالتكبير ولا ما تقوم بالتكبير. وهذا هو معنى قوله قبيل: والمقتدي الإمام يتبعه. أنت هم مأمور باتباع الإمام، ولو أنه في بعض الأحيان أنت لا تؤمر بالجلوس. الفقهاء فصلوا في هذا، مع أن من كبر أو لم يكبر لم تبطل صلاته. هذا مهم لحد لا يحظى عنده التفصيل، لأن في خلاف كبير. الفقهاء فصلوا فيها، قالوا مدرك الأشفاعي يقوم بالتكبير. مثلا أنت لحقت الإمام فأتصلى ركعتين من صلاة العشاء ولا الظهر، ركعتين صليت معها ركعتين وقعد وسلم وقمت تلاه تصلي ركعتين، هذا قال أنا تقوم بالتكبير. يعني يقول يا السلام عليكم، تقوم أنت وتقول الله أكبر رافعا بهذا القيام، لأنك كأنك كنت في جلسة الوسطى، وهذه يقوم المصلي منها بالتكبير قطعا. إذا تم الدركت ولا في التشهد الأخير، جيت المسجد والحقت الإمام في التشهد الأخير، معناها جالس جلسة السلام وقعدت معه وسلم الإمام وقمت أنت لا تقضي الركعات اللي سار لك أربعة والله ثلاثة والله ثنتين، هذا تقوم بالتكبير مل. قالوا لأنك كالمفتتح صلاة، أدركت معها ركعة واحدة والله ثلاث ركعات ما تقوم بالتكبير، أدركت معها ركعة التالية وجلس معه ليسلم وسلم وقمت أنت تقضي، تكم فتصليت من صلاتك فتصليت ركعة واحدة، حتى تصلي ركعة واحدة الأصل ألا يجلس بعدها، فجلوسك هنا لأنك مأمور باتباع الإمام، فلم يعد هناك محل للتكبير. وإلى هذا المعنى يشير أحدهم بقوله: ومدرك الأشفاع منها كثنتين يقوم بالتكبير للباقيتين، ومدرك الأشفاع منها كثنتين يقوم بالتكبير للباقيتين، ومدرك التشهد الأخير فمره أن يقوم بالتكبير، ومدرك الأوتار مثل الواحدة من غير تكبير فأخذها قاعدة. معناه مدرك الأوتار يقوم من غير تكبير فأخذها قاعدة. هذا أحكام نحتاج إليها كثيرا لأننا تفوتنا تكبيرة الإحرام وكثير من الركعات في كل صلاة. الين قام بهذه الصور قلنا اللي في بعضها يكبر وفي بعضها ما يكبر لا يقوم قاض في الأقوال وباني في الأفعال. هذا قول. والقول أنه يقضي في الأقوال والأفعال. والقول الثالث أنه يبني في الأفعال والأقوال. الأفعال والأقوال ومعناها معناها أنه فاتته ركعة هذه فيها ركوع وفيها سجود هذه أفعال وفيها قراءة سورة وفاتحة هذه أقوال. فكل ركعة فيها أقوال وأفعال. إذا قام له يقضي شعدل فيها. قال لك عند الفقهاء فيه التقوال. القول الأول أن يجمع بين القضاء والبناء وهذا هو المشهور هو الذي مشى عليه الناظم هنا. القول الثاني أن يبني في الأقوال والأفعال. القول الثالث أن يقضي في الأقوال والأفعال. وسنشرح القضاء والبناء إن شاء الله تعالى. وهذا صورته أن يقوم قاضيا للأقوال بانيا للأفعال. صورتها سنشرحها. الأقوال يقضيها على نحو ما فاتته فاتت السورة والركعة يقضيهم. وعلى هذه الحالة يكون ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته فيقضي أولها. معناها أدرك مع الإمام ركعتين وسلم الإمام. إذا قلنا عنه يقضي الأقوال هو الركعات الثنتين لله يصلي وراء الإمام هم أول صلاته بيقول له فاتت ركعتين مع الإمام فيهم السورة والفاتحة. على هذا القول ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته. والأفعال يبني على ما أدرك مع الإمام فيجعله أول صلاته ويأتي بآخره. يدرك مع الإمام ركعة يدير معها ركعة أخرى ويجلس للتشهد بيقول له ما أدرك مع الإمام في بنائه لأفعالي هو الركعة الأولى من الأفعال ويجلس. كما قلت يقوم بانيا هذا قول آخر فيها جميعا وقاضيا فيها. لكن تعريف البناء ما هو تعريف البناء؟ البناء هو قال إن سلم الإمام وقام قاضيا أقواله. وفي الفعال بانيا لابد أن نعرف البناء شنو هو القضاء شنو. البناء أن نجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيقوم ليأتي بآخرها. أدرك مع الإمام ركعتان. إذا القول عنه يبني في الأقوال والأفعال هذا الذي أدرك مع الإمام هو أول صلاته. والركعتان اللتان يقضي بعد الإمام هما آخر صلاته فيقرأهما الفاتحة فقط. القضاء أن يجعل ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته. أدرك مع الإمام ركعتين غير هو قاضي ما هو باني. لا يعود الركعات اللي أدرك مع الإمام هما آخر صلاته. والركعتان اللتان يقضي بعد الإمام هما أول صلاته فيقرأ فيهما السورة والفاتحة. مثال ذلك هذا نبدو لهم الأمثلة. إذا أدرك ركعة من العشاء إلى آخره معناها من صلاة العشاء ولا من الظهر ولا من العصر أو من أي صلاة. مثلا عندنا هنا الرباعية الصلاة التي فيها أربع ركعات. لا نقول هو باني في الأقوال والأفعال. نقدر نقول الأول أن المسبوق يقوم بانيا في الأفعال والأقوال. هو درك ركعة التالية من صلاة العشاء يأتي بركعة بالفاتحة والسورة هذه الركعة الثانية جهرا لأنها ثانيته. وفات درك ركعة واحدة مع الإمام وسلم الإمام وعاد لا يجيب ركعة قطعا هي الثانية في صلاته. والركعة الثانية في الصلاة تنجاب فيها السورة والفاتحة جهرا في السهرية وسرا في السهرية في سريتي. وهنا لا يصلي العشاء يأتي بالفاتحة والسورة جهرا ويقعد للتشهد لأنه بانيا في الأقوال والأفعال بناء الذي كان عنده. ثم يأتي بركعة بأم القرآن وبركعة أخرى بأم القرآن. الركعتين الأخيرتين بعد جلوسه هذا يأتي فيهما بأم القرآن فقط والسرة. ولتوضيح البناء في هذا المثال هو أنه بمنزلة الفذ يقوم للثانية. البناء في الصورة حد ركعة واحدة، لكن في الفذ قائم شو الركعة الثانية، يصلي واحدة فصلى ركعة الأولى، لا يصلي الثانية، الثانية لا يجيب فيها، لا يجيب فيها السورة والفاتحة، ويقعد لجلسة الوسطى ويقرأ التشهد، ثم يقوم فيأتي بركعتين إن كانت رباعية أو ركعة واحدة إن كانت ثلاثية بالفاتحة. هذا القول هذا مثال للبناء. الذي قال يقوم قاضيا نفس الصورة أدرك العشاء، صلاة العشاء أدرك من الركعة الأخيرة، قال يأتي بركعتين بأم القرآن، هو قاضيا في الأقوال والأفعال. الأقوال فاتوه ركعتين فيهم السورة والفاتحة لا بد يقضيهم، قال يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة شهرا، هي الطريقة الفاتوه عليه في كل واحدة منهما، ولا يجلس بينهما لأنه هو قاض في الأفعال والأقوال ولا يجلس بينهم. لماذا؟ لأن الركعتين اللتين أتى بهما هذه هي الأولى وهذه هي الثانية، وهو قاض في الأفعال والأقوال ما يقعد بينهم. ولذلك يجيب ركعة بأم القرآن فقط بإذن الركعة الثالثة من صلاته، ويقعد لأنها هي آخر صلاته، فقد ركع ركعة مع الإمام وصلى ركعتين بعد أن ذهب عن الإمام بالفاتحة والسورة ولم يجلس لأنه ليس هناك محل للجلوس، ثم أتى بركعة أخرى بالفاتحة فقط، ثم جلس للتشهد والسلام. وقال عن صورته اللي تقربه أنه يقضي ما فاته على هيئته من قراءة وجلوس وغيرهما، وحتى القضاء الذي فاتك واضح في الصلاة، أنت أدركت ركعة واحدة من صلاة العشاء، إذا فاتك شنو؟ فاتك ركعة فيها الفاتحة وحدها، وفاتك ركعتين فيهم الفاتحة والسورة، وانت لا يتعدل ذاك الفاتك بطريقته، تقضي في الأقوال والأفعال. إذا فاتك عن الركعتين الأوليين من صلاة الإمام فيهما الفاتحة والسورة شهرا ولا يجلس بينهم، يجيبهم عليه الحال. وفاتك من ركعة فيها السورة وحدها سرنت بلا حالته، أنا صليت أربع ركعات ما عندك ما تقعد وتسلم. إذن هذه الصور لمن قال بالقضاء في الأقوال والأفعال، ولمن قال بالبناء في القضاء والأفعال. سلم الإمام قام قاضي أقواله وفي الفعال باني. ابن عاشر جمع بين الأمرين كما هو مذهب إمامنا مالك. الذي كنا نقول الأقوال، قول عنه يبني في الأقوال والأفعال، وقول عنه يقضي في الأقوال والأفعال، مالك جمع بينهم. قال سلم الإمام وقام قاضي أقواله، قال يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، هذا هو المشهور. أدرك الركعة الأخيرة نفس الصورة اللي كانت عندنا، فيقضي الأقوال ويبني في الأفعال. كيف ذاك؟ يأتي بركعة بهم القرآن والسورة جهرا، هو أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، فاتوه ثلاث ركعات، الركعتين الأوليين فيهما السورة والفاتحة، والثالثة فيها الفاتحة، هو له عد المشهور مذهب الإمام مالك أن يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، وقد شرحنا القضاء والبناء. لا يقوم لأن يسلم الإمام وراهم، ما يقوم بالتكبير لأنه أدرك الأوتار، يأتي بركعة بأم القرآن وسورة شهرا، لأنه هو باني في الأفعال، بنى على الركعة التي قبله والأفعال هي ركعة الثانية وسورة شهرا، لأنها فاتحة في ذلك الحال. وهو يقضي الأقوال للركعة الأولى، له عد لورا الإمام في قضائه للأقوال، يأتي بسورة مع الفاتحة، يأتي بها شهرا إن كانت صلاة شهرية، وسرا إن كانت سرية، ويتشهد يقعد يقرأ التشهد. لماذا؟ لأنه باني في الأفعال وحصل ركعتين، ركعة دركها مع الإمام وركعة هو يقضاها يجلس، بينما إذا كان قبيله قاضي في الأقوال والأفعال الصورة الأخيرة قبل هذه ما كان عدل هذا، لأنه يبني على ركعة سابقة، ومن صحت صدر ركعتين يقعد لجلسة الوسطى وهي ثانيته، ثم يأتي بركعة أخرى بأم القرآن والسورة جهرا. شتان صلى ركعة مع الإمام وصلى ركعة وحده بني فيها في الأقوال والأفعال، يترتب على بني فيها الأفعال أنه لا يقدرها لجلسة الوصاء، ويترتب على بني فيها في الأقوال أنه لا يقرأها بالسورة والفاتحة، لا يقوم لي ويجيب ركعة أخرى ويقرأها بالسورة والفاتحة. لماذا؟ لأنه قاض في الأقوال وفاته ركعتين كن في السورة والفاتحة، شهرا لعاد الصلاة الجهرية والسرية لعاد سرية، لأنها فاتته كذلك. ولا يجلس بينه بيقول ابن الفعال فات عدد الجلسة السابقة، وهذه ثالثته. شو قال؟ بقالت له ركعة واحدة، ركعة صلىها مع الإمام، وركعتين قراهم بالفاتحة والسورة، بقالت ركعة واحدة يقراها الله بأم القرآن فقط، لأنها فاتته كذلك، هي الركعة الثالثة فاتته مع الإمام، ويقعد ويتشهد ويسلم. هذا هو اختصار سلم الإمام قام قاضيا أقواله. وفي الفعال بانية إلى عاد فات صدرك معها ركعة ابن جبك أخرى ويجلسوا للبصالة أنه بايع عليها في الأفعال، ولا يقضي في الأقوال لذلك الفات، إلى عاد فات ركعة فيها السورة الفاتحة يقرأها. يغير هذا الخلاف عند الفقهاء، منهم من يقول يبني في الأقوال والأفعال، ومنهم من يقول يقضي في الأقوال والأفعال، ومنهم من يفصل كما عند إمامنا مالك رحمة الله تعالى عليه، سلم الإمام وقام قاضيا أقواله، تقضي في الأقوال وتبني في الأفعال. هذا مرده إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذوب بالصلاة معناه نودي بها فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فأفقضوا، وما فاتكم فقضوا. هذا الخلاف كنا نقوله كامل منشأ اختلاف الروايات في هذه الكلمة، ما فاتكم فأتموا أو فقدوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. هذا حديث عظيم. فاللفظ ما فاتكم فأتموا فيه دليل على أن ما أدرك المصلي مع الإمام هو أول صلاته. أنت أدركت مع الإمام ركعتين، لعدت متبع هذا اللفظ الذي فيها ما فاتكم فأتموا، معناها أن أدركت مع الإمام هو أول صلاتك، وعليه الركعتان اللتان تأتي بهما بعد الإمام تقرأ فيهما الفاتحة فقط. وفي رواية ما فاتكم فاقضوا، وانت فاتك ركعتين ولا تقضيهم على الطريقة اللي فاتوك بها، لا تقرأهم بالسورة والفاتحة. هذا هو الشيء الخلاف. فهذا الاختلاف في الرواية هو الذي جعل العلماء يختلفون. مالك جمع بين الأمرين، قضى في الأقوال وبنى في الأفعال رحمة الله عليهم جميعا، فجعل ما يدركه المصلي من الصلاة مع الإمام هو أول صلاته اعتبارا للبناء، ووسط صلاته اعتبارا بالقضاء. ولذلك الفقهاء هذا الحديث أيضا بنوا عليه اختلافهم في القاعدة، هل ما أدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟ وهذا هو الذي نبحث في دركات كام. رواية مالك أن ما أدركه هو أول صلاته، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد والسورة، لأنه يقضي الأقوال ويبني في الأفعال. واحتجوا باللفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قالوا والتمام هو الآخر وآخر شيء. ولخان احتجوا بقوله ما فاتكم فاقضوا، قالوا فالذي يقضيه هو الفائت. ولكن هل يقوم هذا المسبوق بعد السلام بتكبير أم لا؟ هذا المسبوق سلم إمامه، درى كان يقوم بالتكبير لما يقوم به، وقال إن سلم الإمام وقام قاضيا أقواله وفي الفعال بانية. هذا اللي ذكرنا قبل، مدرك الأشفاعي من هكذا اثنتين يقوم بالتكبير للباقيتين. وهذا هو معنى إن كبر إن حصل شفعا أو أقل، وقع أشار عليه المامين قال كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذاك احتمل. إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانية. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذاك احتمل. إلى عاد درك معها أقل من ركعة يقوم بالتكبير، وإلى عاد درك معها ركعتان يقوم بالتكبير، وإلا فلا يقوم بالتكبير كما ذكرنا سابقا. والسهو إذاك احتمل، ذاك ملي إشارة به المسألة أخرى، معناها حد درك الإمام في ركعة ما حد مع الإمام متحمل عنه السهو، غير أنت دركت معه لا ركعة واحدة ومشيت تقضي الركعات اللي عليك إلى أن يخلق لك سهو، ذاك السهو أنت المسهو عنه وتسجد له إن كان يلزم منه البعدي وتسجد له القبلي إن كان يلزم منه القبلي، الإمام ما هو مسؤول عنه. وذا معناه السهو إذاك احتمل، أي المأموم عندما ينفصل عن الإمام في قضاء ما فاته من الصلاة فإنه يتحمل السهو. فإذا بدأ يقضي وحصل له سهو فإن الإمام لا يحمله. نحن قلنا سابقا عن مقتدي يحمل هذين الإمام، معناه المقتدي يحمل الإمام عنه السهو، قال لما حد معه ليه تمشي عنه ما تليه تولى عنه. إذن هذا ما تيسر من أحكام المأموم التي أشار إليها بقوله والمقتدي الإمام، والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة أو زيادة قد حققت أنه عدلا، يغير إلى عاد من صور الإمام مع المأموم التي لا تعلق بالتكبير عن حد درك الإمام. احنا قلنا عنه وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، قلنا عنه الآن فصل عنه يكبر مكبرا ساجدا وراكعا يقوم بالتكبير، غير لا درك الإمام وكبر لتكبيرة الإحرام وجلس مع الإمام وعاد الإمام له يقوم درا كان يقوم معه بالتكبير ولا ما يقوم معه بالتكبير. وهذا مثاله، أدرك الثانية مع الإمام وجلس عليها وقام الإمام لثالثته الركعة الثالثة بيقول له كان في الثلث الوسطى، درأ كان أنا هالدت معه جلسة الوسطى وقام، درأ كان يقوم بالتكبير ولا ما يقوم به معه. بعضهم قال يكبر اتباعا للإمام وإنما يشعر الإمام ليؤتم به، بعضهم قال لا يكبر لأنك أنت ما كنت في جلسة الوسطى وإنما كنت جالسا اتباعا للإمام، أحد مسبوق بركعتين ولحق الإمام جالس في جلسة الوسطى في الحقيقة ما كان في جلسة الوسطى بين اللي قاعد تمر صليت ركعة. بعضهم قال أنها تقوم معه بالتكبير، الإمام قام بالتكبير وأنت مأمور باتباعه، وبعضهم قال أنك ما تكبر. وما بقي من الوقت نستقبل فيه مكالمات السادة المستمعين. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الله محمد رمين من حي النزارق مهني. مرحبا بك عبد الله، مرحبا. 140 كيلو كيف؟ مرحبا، حياك الله يا عبد الله، مرحبا. راني أولا أحييك على البرنامج. حياك الله، مرحبا. ونسول كان رجال يصلي مع جماعة صلاة المغرب. الحقهم قاعدين قاعدة الوسطى. نعم. وزاد رميان بركعة. وتموا بها ركعتي أنا هذه كهنية بديت في الصلاة، كان صلاتي صالحة الله ما صالح. أنت قمت معاه؟ ها أنا قمت معاه بعد. وتعرف عنه زايد صلاته؟ أنا هو زايد الإمام زايد. إيه؟ الإمام زايد بركعة. إيه نعم. وأنا خاصتني ركعة. إيه. وكملت به زايد الإمام. ركعة زاد الإمام. نعم نعم. ألو. نعم تفضل. نأسف انقطع الخط من المصدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وراكم. مرحبا بك. لا أكبر إبراهيم الجوب. مرحبا إبراهيم. لا حد من السلم في تعرف هو حد من قام من الشفع. حد لي شفع. حد لي شفع يا. وقام من الركعة الأولى من قام سلم فيه. جاب الركعة الأولى. جاب الركعة الأولى قام سلم فيه. سلم في الركعة الأولى من الشفع. إيه. إيه. من ركعة لازم شو والله. هو الشفع ما له عن ركعتين. إيه والله. إيه وسن. سلم قاصدها ولا ساهي والله؟ لا ساهي. طيب. وذكر مازال قاعد في البلياك؟ ايه مذكر مازال في البلياك قام من انتو توقف من توقف من الجواب قبل توقف من بقية أمد إلا يواصل صلاته تو يواصل صلاته صدرك آخرة في السلم زاد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلت لك عندي سؤال. الركعة الأولى سيت ما قريت دار الفاتحة وسيت عنا الصورة الثانية تقرأها. تصلي واحد ولا تصلي واحد؟ واحد. طيب. صلي حد عنا. مرحبا بك سؤال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين ما قريبة من واكشوب. مرحبا بك. أحييك وأحبك في الله. حبك الله. مرحبا بك. بعد منك صالح الدعاء. مرحبا بك. عندي سؤال. نعم تفضل. أحد يسأل فيه تقريبا 15 يوم من رمضان. أول كان قد يقضي بالستيت والله ما والله مولي شرط أيامه كان قد يقضيهم بالستيت والله ما قد يقضيهم بالستيت. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام. تفضلوا. السلام عليكم. نعم. تفضلوا. سواء أحد عنده بطاعة جاء أحد وقعته فيها قال له هذا إذا أعطيت الوضع لهم بيعوا لك كذا ولا عدين ما دا عنده سعر خاص كان لك أعطيه شراء والله قال هذا بعد يبالي بيعوا له والله زاد الدين زاد ثمن الدين مثلا هي والله هي والله طيب نعم سؤالي عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا كرداس مرحبا وسهلا مرحبا انا صاحب قد ذاك نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الرجاء الانتباه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام خالي حياك الله مرحبا تفضلوا جزاك الله خير عند التوضيح ما شاء الله الجميع عندي السؤال الله هنا مسبوق كي ما قلت البيت تقول صلاة العشاء درك الركعة الأخيرة الطريقة اللي يقضي به كنت شايف عنه قلت عنه يقوم للركعة الثانية يجيبها بالفاتحة والصورة جهرا إذا كان الركعة الأخرى ما اللي يجيبها كي يتم مباشرة يقعد جلسة الوسطى نعم الركعة الأخرى يجيبها بالصورة الفاتحة جهرا مالي حتى هو قاضي في الأقوال باني في الأفعال أيوة زي من راح لزم القبلي وسلم سابه مازال جالس الطريقة اللي يجيب بها القبلي شنو هي أيوة طيب لزم القبلي سلم قبل عدل القبلي عدل القبلي لزم القبلي غير سلم ما فات جاوب كيت انه سلم ذكر عنه ما جاب القبلي طيب ايضا ملي كنت تصلي جيت لحقت امامي يصلي نسيت وركعت معاه ركعه بين فتلين قريت انت صلاتك دركت معاه ركعه قال لك عنه ذيك الركعه اللي جاب هو اللي بعد دركت معاه انه شاك كان هي الخامسه من ركعه صادك تبطلت ولا ما بطلت ما فهمت السؤال حتى انت جيت الامام لحقت يصلي دركت امامي ايه دركت معاه ركعتين دركت معاه ركعه واحده طيب ركعه واحده ايوه لين سلم هو كملت تقضي اللي فاتك من الصلاه. لين في التنين سلمت قال لك انا ذيك الركعه اللي دركت معايا داخل الشك كان هي الخامسه والله ما هي الخامسه. شك. شك كان. ايوه شكرا. نعم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خدينا انا نصور على حد دائما نشوف في هالوقت يقعد يصلي. في حد وردني من ضد الصقر وانا راني عدلت والله كذا ايش يعني كان جايز والله ما جايز ها رد المراد في الصلاة رد في الصلاة رد المراد في الصلاة عايد جاي جاي وقولوا كذا يردني من ضد ويصلي ايوه طيب كان السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام قلت لك حد عليه شهر هي شهر من رمضان كان ما صحيح بالصحة العليات رايده سوداك عليه الكفارة الله ما يعلي ماله ما يصوم ماله ما يقضي كان لا مريض ولا ما قد صوم ما عنده رشي ما صحيح ايه طيب ها ايه دورتك سواب ان شاء الله ايه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أجيلا حياكم الله مرحبا بك معكم محمد العالي مرحبا أحبكم في الله مرحبا بك حياك الله طالب منكم صالح الدعاء نحن كذلك تفضل دارك تقدم من نصيحة للناس اللي تعتنج الطهارة خاصة أن نحن أرقفت البرد ذم بالحقيقة تاقلوا الدعاء للمكاره الغسل وما إلى ذلك وشكرا شكرا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم صباح وعليكم السلام قديم نعم تفضل تشهر الباس ما شاء الله أفضل. أحبك في الله جعلك من الوافية ونحن كذلك مرحبا تفضل ورقاش دائما اللي نعود في الصف خالي حد يعاد حلاه ما يخلي الصف يعود مكتوم على أقبال شنو الحكم في ذلك كانوا ما يقدروا فيه كانوا يسمي ما فهمت حتى حد يعود في الصف هاي حد في حد اللي نعود في الصف ما يخلي إذا اللي نعود فيه خارجين على أقبال ما يقبل أقبال يستوى معهم خارجين على أقبال ما يبغوا يتولوا إيه أقبال والله أيوة تولاه ثم ولا يقسم الله يعود وراءه غير بهاش به الباسهم والله حارتهم والله مرضيهم والله لا هو سوف إذا عاد روحه ما ينطبط عليهم ما يدري ذاك لا إلا عاد داخل الشيطان وسوف شنو كانوا ثم رقاشي ما يقدروا في ذاك كانوا ثم الله وسؤال ثاني رقاشي قال ما أحد والله عزيز الشي ما هو يعني شي صاروا لي والله الشي كانوا قد يقطعهم ذاك اللي لا هي يضيف منه كانوا ما إذا قال هذا هو غبعا قبولي يقول لحظة قبولي من عندك سرق سرقه عليه حد بعد والله كان يقطع من الراتب اللي يعطيه والله ها؟ ها كانوا ما يقدم ما اللي شنو تقوم بيه طيب. حبك في الله وشارك من الله مرحبا بك السلام عليكم انتبه انتبهوا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أجيل معك محمد بويا. مرحبا بك محمد بويا. حياك الله. أظن أنت صالح الدعاء. وضم سؤالي والله زاد قضية المستمع ما قبلي قضية الصفوف قط قاعدك لك تعطينا نصيحة فيها. هاي واحدين مثلا ما يبقوا هما لا ما يبقوا حد يعود بينهم وتو يبقوا لا هما يعودوا مثلا فمكي المالكين ذاك البلد. من درا كان لي البقعة من المسجد لهم والله لا. هو خالق ملي مرة نصلي في المسجد وفي العشاء وخالقين واحدين زر من الصف إليه فتنا دخلنا في الصلاة ركعة مثلا ركعة الأولين فات أظن ما سمعوا الإمام إليه فاتوا سمعوا الله هو قائم من الركوع من نفس ركعة جاءوا هم واقفين استذنتوا أيوة مرحبا دواركم كصالح الدعاء حبك مرحبا بقي القليل من الوقت نمر في بعض هذه الأسئلة ما تيسر منها في السؤال الأول انقطع الاتصال من صلى مع الإمام ركعة في المغرب بالتالي ما يكمل سؤاله وهي تسأل من عليه أو يسأل من عليه 15 يوم من رمضان هل يقضيها بستيت معناها صام 6 من شوال أنا لم أقف على شيء في هذا ورأيت بعض الفقهاء مثل الشيخ مجارة يقول أنه لم أقف على شيء فيه على كل المعروف واللي في الحديث الصحيح أنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه والفرض عليك أن تقضي رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سهر فعدة من أيام أخر قبل التطوع قضي رمضان يسوى الصقضيت في أيام استيت يسوى في غيرهن فالسنة كل هذه القضاء إلا أيام الأعياد تكون النية خالصة للقضاء وحد عدل الفرائض يعره وفي العلي هذا زاد قال عنه عنده بضاعة زاد في ثمنها معناها عنده بضاعة في محله وعنده لها ثمنين حد لا يشريهم خلاص نقول له هاي نبيعها لك بخمسين والله ستين والله عشرة له وحد ما مخلص نقول له نبيع لك ذاك اللي ب50 نبيع لك ب60 ذاك اللي ب10000 نبيع لك ب20 وهكذا يزيدوا في الثمن. هذا جائز عند الصفقات جائز يقولون لي الدين حصة من الثمن غير بعد الصفقة ما هو جائز. معناها باع له هذه البضاعة ب30 درهم على دين الشهر لين تشهر ما خلص صار يقول ذاك صار لين يزيد 10000 يقول لك ما خلص ذاك مو جائز ربا النسيئة وحرام. غير هو بضاعته مزالت عنده يقول هذه بضاعة سعرها بالسعر لحد ما خلصها حاله هو مهونها وحد ما مخلصها أراني ما عارف عليه هذا جائز. أسأل مسبوق في صلاة العشاء ما اتضح للسؤال حتى من لزمه القبلي وسلم هل يأتي به؟ نعم يأتي به واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام قريناه قاع سابقا يقوم يعدل القولي مسالف اللي قعدته يسجد القبلي يقول الله أكبر يقوم ساجدوا. هذا قال ندرك ركعة مع الإمام في الشك الإمام هل أتى بها خامسة أو لا؟ شك الإمام لابد أن يزل ما معه جماعة لابد أن تؤكد شكه أو لا. وحكم هذا الذي يدرك هذه الركعة لا يحضرني. هذا الحديث سأل الحديث في الصلاة معناه حد يصلي وشي حد تم يرد عليه قال لا يخلق هذا مو جائز. واستزام بالصلاة واستزام بالمصلي واستزام بشعائر الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خلله عند ربي. حد يصلي يلا حد ما يتكلم بسره يلا ما يرقى بسره الصوت يكونوا قاعد يرد عليه روايات ذاك مو جائز. وهو مستهزئ بالموقف العظيم الذي يصلي يخاطب ربه ويناجي ربه فكيف يخاطبنا نحن؟ هذا قال من عليه شهر من رمضان افطره لعذر ولا فات قد يقضي كان عليه الكفارة ما عليه الكفارة إلى عاد ما فات قد يصوم ما عليه الكفارة غد عليه الكفارة لنعود قد يصوم ولا يصوم. هذا سأل عن نصيحة في الطهارة أعتقد أن الوقت ضاق عليها وعلى كل حال وذكر بالحديث اعملوا ولن تحصوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. علامة الإيمان هو المحافظة على هذه الطهارة الاغتسال والوضوء في الفجر في البرد وفي البرد وفي الشتاء هذا من علامات الإيمان. أما الذي يغتسل في زمن الحر ويترك ذلك في زمن البرد فهذا منافق عنده شعبة من النفاق وللنفاق شعب كما للإيمان الشعب. يجب أن نحافظ على الطهارة ونعلم أنها في أن فيها جزء من التكليف أو جزء من التكليف. هذا سؤال من كان يكره شخص في الصف هي حالة بدون تقع كثير يسألنا كثير معناها بعض الناس هم الصف يبقى له هو الصف. الله تبارك وتعالى قال المسجد الحرام سواء العاكف فيه والباد من باب الأحرار والمساهد الأخرى والناس تفاوت قد يعود هذا مخيل لأنه هو الكبير وذاك هو الصغير وهذا هو اللي عنده الفضل وذاك هو اللي كذا وكذا غير اللي توقف قدام مولانا لا يتساوى يوم القيامة وفي مراحل الأخرى واللي توقف في المسجد قطعانها واقفة بين يدي ربها يا الله تساوى تبقى حالة واحدة عن ظهر الإمام ما يا الله يعود عنده إلا من له العلم لأنه قد يستخلفه الإمام ويحتاج إليه. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو أن الوقت قد انتهى قبل الإفاضة في السؤال والذي بقي بعده وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.